يقول امرأة حيضتها غير منتظمة وينزل عليها دم قبل الإفطار بعشر دقائق، هل تفطر ولا عليها شيء؟ يعني الحيض بالنسبة للنساء، يعني يقول أهل العلم يمكن تقسيم النساء إلى أربعة أقسام، النساء في الحيض يمكن تقسيمهن إلى أربعة أقسام، تكون منضبطة مميزة، منضبطة غير مميزة، مميزة غير منضبطة، لا مميزة ولا منضبطة. من يعيدهم؟ مميزة منضبطة، مميزة غير منضبطة، منضبطة غير مميزة، لا منضبطة ولا مميزة. يعني إما أن يجتمع الانضباط والتمييز، وإما أن يذهب، وإما أن يبقى أحدهما، إما الانضباط وإما التمييز. الانضباط يعني دورتها خمسة أيام، كل شهر خمسة أيام، إذا كانت يوم خمسة ويوم ستة يوم سبعة يوم أربعة، يعني شهر شيء وشهر شيء، يعني يسمونها مضطربة، يسمونها مضطربة. وغالب النساء دورتهن منضبطة، جل النساء الدورة عندهن منضبطة، أربعة أيام كل شهر، خمسة أيام كل شهر، ستة أيام كل شهر، سبعة أيام كل شهر، المهم منضبطة، كل شهر أربعة أيام، كل شهر خمسة أيام، وهكذا يسمونها منضبطة. المميزة لأن الدم الذي يخرج من المرأة أحيانا يكون دم حيض، أحيانا يكون دم استحاضة. دم الحيض هو الدم الطبيعي الذي يخرج من المرأة كل شهر عندما يجتمع على جدار الرحم، فإذا كان حمل طيب لم يجتمع هذا الدم، وإذا لم يكن حمل يتكسر هذا الدم ويخرج من جدار الرحم كحيض كل شهر هكذا. هذا الدم دم طبيعي. أحيانا يخرج المرأة دم غير طبيعي، هو دم الجروح، داخل أحشاء المرأة تكون هناك جروح، جرح ليس من الأسباب فيخرج دم في غير وقت الحيض، هذا دم جرح، دم غير طبيعي، دم جرح هذا. وقد يكون هذه الدماء التي تخرج من المرأة أحيانا يعني قريبا من وقت الحيض، وأحيانا تكون مرتبطة بالحيض بعد الحيض تماما، تستمر هذه الدماء يسمونها استحاضة، سمى استحاضة. طبعا المميزة هي اللي تميز بالدم، تقول هذا دم حيض هذا مو دم حيض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن دم الحيض واستمراره قال أما دم الحيض فإنه أسود يعرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسود يعرف، أسود لأن دم الحيض يكون ثخين جدا ولونه غامض جدا، يعني يسمونه دم غزال، يعني قريب من دم الغزال، أحمر غامض حيل، غير الدماء الجروح تكون دماء إيش فاتحة. فدم الحيض استمراره متطول على جدار الرحم وبعد ذلك يخرج فيكون مسود، بينما الدماء التي ليست دماء حيض، دماء الجروح تكون طرية فتخرج حمراء فاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما دم الحيض فإنه أسود، ثم قال يعرف، يعرف بريحه حتى، يعني دم الحيض له رائحة معينة. طبعا حكم الرجال ما يأتيهم الحيض، النساء يأتيهن الحيض فيعرفن هذه الرائحة، تعرف دم الحيض من غيره، فتميز المرأة، تميز دم الحيض من غيره من الدماء. المرأة إذا كانت دورتها منضبطة أربعة أيام كل شهر خمسة أيام كل شهر تعمل على انضباط الدورة، وإذا كانت مميزة هذا خير على خير، يعني تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، فتشوف الدم تقول هذا دم حيض، تشوف الدم تقول هذا مو دم حيض، تعرف. هاي يسمونها مميزة ومنضبطة، هذه أربعة أيام الحمد لله خلصت، خمسة أيام خلصت، وهكذا كل شهر. الحالة الثانية أن تكون مميزة غير منضبطة، يعني دورتها غير منضبطة، شهر تجيها أربعة أيام، ثلاثة أشهر أربعة أيام، بعدين شهر يصعد خمسة أيام ستة أيام. إذا كانت مميزة تعمل بالتمييز، تزيد يوم تنقص يوم ماكو مشكلة، لأن قد يتأخر الحيض أو يزيد. الحالة الثالثة أن تكون منضبطة لكن غير مميزة، يعني دورتها أربعة أيام كل شهر أو خمسة أيام كل شهر، لكنها ما تميز من الدم حيض، قالت والله ما أعرف، مو لازم تعرفين، طالما أن الدورة على طول أربعة أيام بعدين قطع الدم خلاص تمييزك يكفي. المصيبة إذا كانت غير منضبطة وغير مميزة، يعني مرة أربعة أيام مرة خمسة أيام مرة ستة أيام مرة كذا، نقول زين شلون الدم حيض، قالت والله ما أدري يا بنت الحق، قالت والله ما أدري، زين شلون ريحته، والله ما أدري بس ما أدري، قطك على صخر، زين يعني ما تقدر تميز بين دم الحيض وغيره، هذه يسمونها مضطربة غير مميزة، مضطربة غير مميزة. وهذه حالات نادرة جدا في النساء، الأصل في جميع النساء أن الدورة منضبطة، وإذا كانت غير منضبطة تميز، لكن إذا جتنا واحدة لا منضبطة ولا مميزة فهذه يعني واستمر الدم معها أكثر مدة يزيد فيها الدم هي يعني 15 يوم، هذا نهاية. عقب 15 يوم مستحيل يكون حيض، مستحيل يزيد الحيض عن 15 يوم، وأقل الطهر 13 يوم، مستحيل تكون طاهرة أقل من 13 يوم. يعني واحدة حاضت اليوم مثلا لمدة 5 أيام، بعد 5 أيام طهرت، بعد أسبوع من الطهارة تقول نزع إذا من الحيض، ولا ما يصير، أقل شيء 13 يوم، أقل شيء الطهارة 13 يوم، مستحيل تكون الطهارة أقل من 13 يوم، لا يمكن أبدا. فهذا بالنسبة للمرأة. نرجع حق سؤال الأخت الآن، امرأة حيضتها غير منتظمة هني قلنا زين، ما نعلم مميزة ولا لا، ونزل عليها الدم قبل الإفطار بعشر دقائق، نشوف زين هل هذا وقت الدورة ولا وقت الدورة؟ متى طهرت آخر مرة؟ إذا كانت طهرت آخر مرة قبل 10 أيام نقول لا هذا ليس حيضا، وإذا كانت طهرت من الدورة قبل 20 يوم مثلا ومترية هي هالأيام الدورة مالتها مثلا نقول لها ميزي الدم دم حيض ولا لا؟ إذا ميزت على تمييزها، إذا لم تميز فإنه حيض، لأنه يمكن يأتي الحيض مبكرا. طبعا بالنسبة للحائض المرأة التي يعني ينزع عليها الدم قبل الفطار بعشر دقائق مثل الذي ينتقض وضوءه قبل ما يسلم من الصلاة، الصلاة لا تصح. كذلك المرأة إذا نزل عليها دم الحيض قبل يعني أذان المغرب فإنه لا صيام لها، لكن لا تأثم الحمد لله، لا صيام، لا تقضي هذا اليوم، مثل اللي قاعد يصلي وانتقض وضوءه أثناء الصلاة يقطع الصلاة يتوضأ ويصلي لا يأثم، فتقضي هذا اليوم. طيب إن شاء الله تكون وضحت إن شاء الله. سم ما فهمت شلون يعني تفطر؟ زين مثلا لا لما ينزل ممكن يتأخر الحيض، يعني لو واحدة مثلا دورتها دائما 25 شهر تجيها، طيب ما جتها تروح تفطر مثلا أو ما تصلي بحكم أن هذا وقت الدورة؟ لا، لأنه ممكن المرأة ترى أحيانا ينقطع عنها الحيض 3 أشهر 4 أشهر سنة كاملة ما يجيها حيض، لا ما ما لا غير مرتبطة بالوقت وإنما مرتبطة بالحيض. إذا نزل الحيض مجرد والله أن هذا وقت الحيض خلاص ما أصلي ولا أصوم غير صحيح، بل إذا حتى لو يجيها الألم على الصحيح، المرأة قبل الحيض يجيها آلام، آلام نزول الحيض ما لها شغل فيها، أحيانا تنزع نقط يسيرة من الدم ما لها شغل فيها لين ينزل دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسود يعرف، أما مجرد الآلام أو وقت الدورة أو نزول نقط يسيرة من الدم كل هذا لا تأثير له، تصلي وتصوم إلى أن ينزل الدم، دم الحيض العادي هنا الذي يعني فيه تتوقف عن الصلاة والصيام.